الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل اقتصر على ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه، فهل يصح تيممه؟ نعم يصح، أحسنتم. تيمم على رمل مع وجود التراب، فهل يصح تيممه؟ نعم يصح، أحسنتم. تيمم بضربتين مسح بهما أكثر الوجه وأكثر اليدين المرفقين، فهل يصح تيممه؟ لا يصح. لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يستوعب. بدأ بمسح يديه قبل مسح وجهه، فهل يصح تيممه؟ نعم نعم يصح، نعم يصح، أحسنت. هل خالف واجبا أو سنة أو مندوبا؟ خالف السنة. خالف السنة، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ، اسم المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة، فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة. الله أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن الطهارة التي هي وسيلة إلى الصلاة، شرع يتكلم عن المقصود وهو الصلاة. والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. ويعرفها أهل المذهب بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. والصلاة مما علم وجوبه من الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوبها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن تركها تكاسلا فمشهور المذهب أنه لا يكفر، وحسبه من الشر أنه مختلف في كونه مسلما. قد قال ابن حبيب من المالكية: بكفر تارك الصلاة تكاسلا. وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان. في طرح التثريب أن بعض علماء المغرب تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضه العلماء ولم تقع، لأنه لا يتعمد أحد من المسلمين ترك الصلاة. وكان ذلك العالم غير مخالط للناس، ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس، فقال ذلك في درسه. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر شروط الصلاة، لأن الشرط رتبته أن يتقدم على المشروط، فقال: باب شروط الصلاة. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها، فقد يصلي بطهارة ولا تصح الصلاة لفقد شرط آخر. بقي سؤال، وهو: ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن والشرط كلاهما مطلوب، وكلاهما إذا فقد لم تصح العبادة، لكن الشرط خارج عن الماهية، والركن داخل في الماهية. مثلا الركوع داخل في ماهية الصلاة فهو ركن، والطهارة خارجة عن ماهية الصلاة فهي شرط. قال الناظم: الشرط عن ماهية قد خرج، والركن جزءها بها قد ولج، لكن كلاهما إذا من عدم إن عدمت حقيقة معهما. الشرط عن ماهية قد خرج، والركن جزءها بها قد ولج، لكن كلاهما إذا من عدم إن عدمت حقيقة معهما. قال رحمه الله: وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. قد أجمل المؤلف رحمه الله الكلام هنا في الشروط، لعله رأى الإجمال مناسبا لمختصره. الفقهاء يقسمون الشروط إلى ثلاث أقسام: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة. شرط الوجوب ما يكون به الإنسان مكلفا ولا يطلب من المكلف تحصيله. شرط الوجوب هو الذي يكون به الإنسان مكلفا ولا يطلب من المكلف تحصيله. قال في المراقي: شرط الوجوب ما به نكلف، أي الذي به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. وذلك مثل البلوغ. أما شرط الصحة فما يعتبر للاعتداد بالعبادة، ما يعتبر للاعتداد بالعبادة. قال في المراقي: وشرط صحة به اعتداد بالفعل، منه الطهر يستفاد، وذلك كالطهارة. فشرط الوجوب لا تجب العبادة بدونه، وشرط الصحة لا تصح العبادة بدونه. شرط الوجوب لا تجب العبادة بدونه، وشرط الصحة لا تصح العبادة بدونه. والقسم الثالث: شرط الوجوب والصحة، لا تجب العبادة ولا تصح بدونه. قال: فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام، إذن لا تجب على كافر، وهذا مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والمعتمد في المذهب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ففيها التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. أما عدم مخاطبتهم بقضائها بعد إسلامهم فلأن الإسلام يجب ما قبله، ولا ينفي ذلك أنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فالصواب في المذهب أن الإسلام شرط صحة فقط. قال: والبلوغ، فلا تجيب على صبي. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. لكنها تصح منه، فالبلوغ شرط وجوب لا صحة، فالبلوغ شرط وجوب لا صحة، ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. قال: والعقل، فلا تجب على مجنون ولا تصح منه. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منه المجنون حتى يفيق. فالعقل شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وصحة. قال: ودخول الوقت، فلا تجب قبله ولا تصح. مثلا صلاة العصر قبل غروب الشمس لا تجب ولا تصح، فدخول الوقت شرط وجوب وصحة. قال: وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه الصلاة، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا تصح منه. فبلوغ الدعوة شرط وجوب وصحة. فشرط الوجوب فقط من هذه الشروط التي ذكرها المؤلف إنما هو البلوغ، إنما هو البلوغ. ثم قال رحمه الله: وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالوضوء والغسل وبدلهما وهو التيمم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فمن صلى وهو محدث لم تصح صلاته. قال: وطهارة الخبث، وهو زوال النجاسة عن بدن المصلي ومحموله كثوب وعمامة وحزام ومكانه الذي تمسه أعضاؤه، يدل لطهارة الثوب. وثيابك فطهر، لطهارة البدن. فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، كان في الصحيحين. وطهارة المكان، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: جاء أعرابي جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. وطهارة الخبث شرط مع الذكر والقدرة، فمن صلى بنجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في مكانه ذاكرا قادرا على إزالتها فصلاته باطلة يعيدها أبدا، وإن صلى بها ناسيا أو ذاكرا لكنه عاجز عن إزالتها صحت صلاته. قال: واستقبال القبلة، وهي الكعبة البيت الحرام، فيجب استقبال عينها على من بمكة وجهتها على من كان خارجها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن انحرف عنها وكان انحراف يسيرا فذلك لا يضره، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. وحد الكثير أن يشرق أو يغرب، شرق أو غرب في المدونة حد الكثير عندهم فلتتقنه، وهي واجبة مع الذكر والقدرة. ومحل بسط مسائل هذه الشروط ما هو أوسع من هذا المثل المختصر، وإلا فبعض هذه الشروط يعقد لها فصل في المطولات. قال: وستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرج الخمسة من النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هل تصلي؟ لا تصلي. يعني إذن ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ أحسنت، من بلغت سن المحيض، هذا المقصود. المقصود من بلغت سن المحيض. وستر العورة شرط مع الذكر والقدرة. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الصلاة بالنسبة للحرة جميع جسدها إلا الوجه والكفين. قال: وترك الكلام، فمن تكلم عامدا لغير إصلاح الصلاة بطلت صلاته. أما الكلام لإصلاحها فلا تبطل إلا بكثيره. في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا يدل على الكلام عمدا مبطل للصلاة. ويستثنى من ذلك ما كان لإصلاحها، كما وقع ذلك في حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، فقال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قال: نعم. فتقدم وصلى ما ترك. فإذا كان كلامه لإصلاحها ولم يكثر فلا تبطل به الصلاة. قال: وترك الأفعال الكثيرة، وكثرتها الاشتغال بغير الصلاة بحيث يخيل الناظر أنه ليس في صلاة. قال الناظم: وما يخيل أنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعل، ما يخيل فيه للناظر أن هذا الواقف ليس في صلاة. وما يخيل أنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعلي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.